بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعده، فهذا المجلس الثاني والثلاثون الثالث والثلاثون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي في باب المبادرة إلى الخيرات: وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال رحمه الله تعالى: وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هذا حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم في أن من العمل الصالح الصبر على جور الظالم، لا سيما إذا كان من ولاة الأمر، فإن هؤلاء أتوا أنسا يشكون إليه جور الحجاج، وقد ولي العراق لعبد الملك بن مروان ولمن بعده، وعرف بالظلم والجور والشدة على الناس، مع ما عرف في نفسه من الزهادة، فإنه في نفسه كان زاهدا غير متكثر من المال. وفي الحجاج بن يوسف الثقفي ورد الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. سيخرج من ثقيف، القبيلة العربية القضاعية المشهورة، كذاب ومبير. فأما الكذاب فهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، فإنه ادعى صلاحاً إلى أن زاد الأمر فادعى النبوة، وكانت بنته مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأما المبير فهو الظالم الغشوم كثير سفك الدماء، وهذا في الحجاج بن يوسف الثقفي. شكى هؤلاء إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان في أواخر عمره نحو 90، فقال: اصبروا، أمرهم بالصبر على جور الأمراء، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري في صحيحه. فهذه العبادة التي أمرهم أن يبادروا بها وهي الصبر، لم يأمرهم أن يخرجوا على هذا الأمير، ولم يأمرهم أن يذعنوا ويستسلموا لظلمه وجوره، وإنما قال: اصبروا. ثم ذكر أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. إذا كان هذا في شأن الأزمنة، وأن الشر فيها متكاثر والخير فيها متقاصر، وأنت لا تختار زمانك، كما لا تختار أهلك ولا نسبك ولا لونك ولا هيئتك، إذن ما الذي في خيارك؟ أن تكافح هذا الشر بدفعه، فإن لم تستطع فبالصبر عليه. وأعظم ما تدافع به الشرور وتستدفع به البلايا عبادة الله سبحانه وتعالى، ولهذا المبادرة إليها سبب لمنع الإنسان من غوائل هذه الفتن وطوائل هذه الشرور والمحن. وما هو إلا صبر ساعة، ثم بعده بإذن الله راحة أبد الدهر والراحة الأبدية. اصبروا، فهذا الصبر ينتج عنه توطيد العبد على ألا يبادر في القلق والخروج وكثرة الاسترسال مع عواطفه، يصبر. ومن جرائل هذا الصبر أن الحجاج ذهب وزال، ومن جلائله لهم أنهم عبدوا الله بهذه العبادة. والشأن ليس في فتنة واحد، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولهذا من يتباكى على زمانه وما فيه من المحن والإحن استسلم في الحقيقة إلى عواطفه، ولم ينظر للأمر بمنظار الشرع، منظار الفقه والفهم لمقاصد هذا الدين وأصول البلاء الذي لا بد منه في دين رب العالمين. وإنما إذا عالج هذا بالصبر والمصابرة والاحتساب واللجأ والدعاء إلى الله اتقى هذه الشرور ونجا وسلم منها، وإلا ما كان من همه ومن شأنه إلا الجزع، ومن الجزع التصرفات الحمقى والطيشاء، ثم بعد ذلك ماذا؟ يفسد أكثر مما يصلح. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، في أمر الديانة لا في أمر الدنيا، وفي أمر العبادة والصلاح لا في أمر الغفلة. وإلا الدنيا تزيد ما تنقص، لكن ما الذي ينتج من زيادتها؟ القلق والاضطراب والهم والغم، كثرة الدنيا في أيدي الناس، هل سعدوا؟ يدورون السعادة ما يلقونها، ولهذا يتباكون على أزمان مضت ذاقوا فيها بعض طعم السعادة فسموها بزمن الطيبين. طيب، وزمانكم اليوم؟ الطيب في نفسك وفي طاعة ربك، إن أردت نجاة وصلاحا، وإن أردت فلاحا وسلامة من هذه الشرور. فما أعظمها من وصية أوصى بها أنس رضي الله عنه لأهل زمانه، وهي من مشكات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا من الأمور المهمة اللجأوا إلى أهل العلم عند اضطراب الأمور، فهؤلاء لجأوا إلى من يشكون ظلم وغشامة الحجاج؟ إلى أعلم أهل زمانه، إلى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى شيخ كبير في العلم والدين. ويؤخذ منهما، أي من العالم والشيخ الكبير، الحكمة والتؤدة والحلم والأنات والتعقل، لا الاندفاع والاضطراب والتهوك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتهوكون، في رواية: هلك المتنطعون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد وفق المصنف أيما توفيق في إراده في هذا الباب، حديث رواه الترمذي وحسنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، في رواية: بادروا بالأعمال سبعا، أي بادروا وسابقوا وتنافسوا في العمل الصالح قبل أن تأتيكم هذه السبع: المنسيات، ثم المهلكات والمفجعات. وهذا فيه أن العمل الصالح وقاية لصاحبه من شر الناس، ووقاية للناس من شره. أما وقايته من شر الناس انشغل بالعبادة، وهذا لجأ إلى الله، ومن لجأ إلى الله فإن الله يلجئه. ومن عاد بالله ولاذ به فإن الله يعيده ويليده. ثم يسلم الناس أيضا من شره، ما من نفس إلا فيها ما فيها من منازع الشر ومكامنه، إن كان في حظ نفسه، إن كان في غضبه، إن كان في غيرته، إن كان في نقص عقله ونقص مروءته، هذه كوامن شر في الإنسان. فهذا إذا اشتغل في العبادة سلم الناس منه. وفي حديث النواسب، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ثعلبة الخشني وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. ما الهرج؟ القيل والقال المفضية إلى القتل والحقد والشنآن، عبادة فيها في فضلها وثوابها كهجرة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا سلم من شر الناس وأسلم الناس من شره بمن شغل به في العبادة. وهذه نفسك إن أشغلتها ولا أشغلتك، وهذا أمر مضطرد في سنة كونية شرعية، نفسك إن لم تشغلها تشغلك، وأهلك ولدك إن لم تشغلهم أشغلوك. فإن أشغلتها بطاعة وعبادة فيا سعدك ويا سعدها، وإن أشغلتك بمعصية كقيل وقال وظلم وعدوان وحقد وشنآن أوبقتك. ما هذه السبعة؟ عدوا معي: فقرا منسيا، وغنى مطغيا، ومرضا إيش؟ مفسدا، وهرما مفندا يفندك ينهيك، وموتا مجهزا، والساعة والدجال وشر غائب ينتظر، والساعة والساعة أدهى وأمر. يعني بادروا بالأعمال الصالحة قبل هذه السبعة. الفقر الإيش؟ المنسي، ينسيك العبادة بهم الفقر وقلقه، الفقر الذي يتعلق بطلب معاشك، ما هو بالاستكثار من الدنيا، أنا والله حسابي ما فيه إلا 1000، أبي يصير بصفر ثاني 10، لا ما يقنع، يبي صفر ثالث صفر رابع. هذا انتقل من الفقر المنسي إلى الغنى الإيش؟ المطغي. فلا هذا محمود ولا ذاك مرغوب، والحل والرغبة في الوسط بينهما. اللهم إني أعوذ بك من فقر مدقع ومن غنى مطغي، اللهم اجعل عيشي وعيش آل محمد كفافا، يقول عليه الصلاة والسلام. لأن الفقر المنسي هم بالليل وذلة بالنهار كالدين، والغنى المطغي يطغيك، ينسيك الفقر، ينسيك حالك قبل أن تكون. وقد مرق عليكم حديث الثلاثة: الأعمى والأقرع والأبرص. فالذي أصاب الأقرع والأبرص الغنى المطغي، يطغيك، يصيبك بالزهو والكبر والتعالي حتى تستبعد أن يصيبك مكر الله وبلاؤه. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما سبق: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. والثالث المرض المفسد، يجيك مرض يفسد بدنك، يفسد مزاجك، يفسد خاطرك، تهتم بالمرض ولا تهتم بسببه، تهتم بالمرض فيفسد عليك عقيدتك فلا تصبر على بلاء الله لك. وكم من بلي بالمرض يتمنى أنه في حال صحته وعودي القوة والنشاط إلى بدنه يفعل ويفعل، فإذا رجع رجع كما كان. ترى هذه نسبة تناسب يا أخواني، كما ذكر الله عن أهل النار، قال: ربنا أرجعنا نعمل صالحا، أعدنا إلى الدنيا حتى نتوب إيش قال الله عز وجل فيهم وفي أمثالهم؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعودون إلى ما كانوا عليه. هذا كما يكون في النار بعد الخلود فيها، كذلك في الدنيا إذا جرب الإنسان ضد حاله، جرب مرضا ضد صحة، جرب فقرا ضد غنى، جرب شبابا ضد شيب، ليت وهل تنفع ثم ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت، أو هرما مفندا. وش الهرم؟ كبر السن، حتى يفنده أي يضعفه شيئا فشيئا إلى أن يذهب بعقله ويذهب بقوة بدنه. ومن شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. لا تظنوا يا رعاكم الله أن الهرم شر في نفسه، لكن الإنسان إذا بادر بالعمل الصالح كتب له ما لم يعمله مما كان يعمله في حال صحته في حال المرض، أو في حال كبره في حال شبابه ونشاطه وقوته. ولما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوحي فخاف خوفا عظيما، وقدم على أقرب الناس إليه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال والله إني خشيت على نفسي مما أصابه من ضمة الوحي مرة وثانية وثالثة. فقالت رضي الله عنها وهذه المرأة العاقلة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. حسن ظنها بالله لما كان فعله وعمله هو العمل الصالح عليه الصلاة والسلام. إنك لتصل الرحم لا تقطعها، وتحمل الكل أي الضعيف، وتقري الضيف تكرمه، وتكسب المعدوم الفقير اللي ما عنده شيء، وتعين على نوائب الحق. كل نائبة وداعية إلى الحق يدعو إليها أحد فهو يعين عليها ويسارع ويبادر إليها عليه الصلاة والسلام. لما وقف الحارث الكندي على جبل أبي قبيس، وين جبل أبي قبيس هذا فيه؟ جنب الحرم. من أي الجنبات؟ نعم، جبل أبي قبيس الجبل العظيم الذي في حضنه جبل الصفا. صاح الحارث الكندي وظلمتاه، وكان تعامل مع أبي العاص الوائل بن العاص بن وائل السهمي، سيد من سادات قريش من بني سهم من قريش، فجحده قال ادلب وجهك، راح اشكني في المحاكم، أعلى ما في خيلك سوه، وهو ظالم غشوم. وما أكثر أمثاله في هذه الأزمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالي وتعاظم، يغر هؤلاء وأمثالهم إمهال الله وحلمه عليهم. فصاح وظلمتاه، فقال عبد الله بن زيد بن جدعان: أليش؟ ترى مر علينا يا أخواني، أول إجازة طورت عليكم ونسيتوا. ها يا محمد، هذا ابن عمي أبي قحافة جد عائشة رضي الله عنهم، عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي القرشي، وكان صاحب الجفنة، جفنته عظيمة، من على راحلته يصيب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل بها من حر شمس مكة من كبر هذه الجفنة. جمع الناس في بيته في حلف هو سمي بحلف الفضول، وهي نصرة المظلوم أيا كان المظلوم من الظالم، أيا كان هذا الظالم. شهده النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 35 سنة مع أعمامه. هذه من نوائب الحق ولا من نوائب الباطل؟ من نوائب الحق، شهدها وبادر إليها عليه الصلاة والسلام. وقال لما سألته عائشة عن عبد الله بن زيد بن جدعان ابن عم جدها أين هو؟ قال هو في النار يا عائش. قالت يا رسول الله ألم يفعل ويفعل؟ تذكر العلوم الغانمة والفعال الطيبة. قال نعم، لكنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فعل ما فعل للدنيا، للمدح، للإطراء، للثناء. وقال في حلف الفضول: حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، يقول صلى الله عليه وسلم. فهو يعين على نوائب الحق. ذهبت به هذه المرأة العاقلة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها. من ابن عمها؟ ورقة ابن نوفل. من أي القبائل؟ ها خديجة، من أي القبائل؟ من بني زهرة. من بني زهرة رضي الله عن ورقة، وكان شيخا كبيرا. فقالت له خديجة: يا عماه. الحين شلون يصير تقول يا عماه وانا قلت انه ابن عمها؟ شلون يصير هذا؟ هذه المروءة، هذه هي المروءة، وإكرام الصغير للكبير مما جاء الدين بإعزازه وإتمامه. الحين البزران يسابقون الشيبان على المجالس وعلى الطعام ولا لا؟ فلهم ما عربوا. لو عربهم آباؤهم وأدبوهم كما أدب الأجداد الآباء لانتفعوا. عرب أولادك عربة والنار من مجباسها، لكن الدلع وما عدل شيء ثاني، الخوف من أمه، الذرقة من أم البزر، وما أكثر الخائفين. الله المستعان. أيه يا عماه، اسمع من ابن أخيك. فقص النبي عليه الصلاة والسلام عليه ما وقع له، فقال: وكان قد قرأ الكتاب، تعلم العلم، وتنصر في الجاهلية، ثم ترك التنصر إلى دين إبراهيم لما رأى ما في النصرانية من الخطل والتحريف. وكان قرأ الكتاب، قرأ التوراة، قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك هذا الناموس الأعظم الذي جاء به موسى. فعظمت على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وآذاه قومك وأخرجوه. اللهم صلي وسلم عليه. فالهرم مفند مضعف، ثم بعد الهرم ماذا؟ الموت. ليش؟ مجهز. ما قبله مقدمات ونذر، منابير لك. ترى المرض نذير لك لتستعد، والكبر نذير لك، والفقر والغنى. وجاء في تفسير قول الله جل وعلا من آية 7: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أن هذا النذير هو الشيب إذا لاح في العارضين. انتبه، ولعت اللمبة. وفي الحديث: إن الله أعذر إلى امرئ أبلغه 60 ثم لم يتب. بلغت 60 سنة، وش عقب هذا؟ دنيا تجمعها لغيرك. لمن تجمعها؟ للورثة، هم يتهاوشون ويتقاضون. فعليك الغرم والتبعة، ولهم الغنم والمتعة. إن الله أعذر إلى امرئ أبلغه 60 ثم لم يتب. الشباب وسكرته زلت عنك، والشهوة وطرائقها أدبرت، وشبعت من الدنيا، ثم ماذا بعد ذلك؟ فأقدم على ربك وبادر. أو الدجال هذا الأمر السادس الذي يخشى من انتظاره، وهو في آخر الزمان، وشر غائب ينتظر، شر غائب ينتظره الناس هو الدجال. لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما قال الموت شر غائب؟ لأن الموت راحة للمؤمن، مستريح ومستراح منه. المؤمن يستريح بالموت، والفاجر يستراح منه بالموت. فالحمد لله الذي جعل الموت راحة لعباده الأبرار، ينقلهم من دار الهموم والغموم والأكدار، هالدار هذه دار الدنيا، إلى دار الفرح والسرور والاستبشار. أما الدجال فشر غائب ينتظر، إي والله، شر فتنة وأعظم بلية ورزية من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة هو الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال. لقد أنذره نوح قومه. من نوح؟ عليه السلام، أول الرسل. وأنذره موسى قومه: ألا وإني أنذركموه، احذروه، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة وإن ربكم ليس بأعور. هو شر الفتن في الدنيا، أفظعها وأشنعها فتنة الدجال الذي تغافل الناس عنه، ومن أسباب ظهوره التغافل عنه. فقد روى الإمام أحمد وغيره بإسناده عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، هذه علامة، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، منابر العلم والتوجيه، وأعظمها منبر الجمعة. هاتان العلامتان وقعتا ولا ما وقعت يا أخواني؟ إذن فقد أطلكم زمان الدجال وأقبل عليكم، ذهل الناس عن ذكره، لم ينسوه، وإنما هم عنه في سلوان وذهول كالموت، كالأيام منصلي على هالجنائز، والله اليوم صلينا على 14 وأمس صلينا على 20، يتعاظمون بها فيما بينهم، يتكابرون فيها الحكاء، ولا لا يا أخواني؟ سنه جايبنا العلم من مصدره، ثم غفلة تنج، كأن الموت عنا بعيد، وكأن الأجل منا ليس بالقريب. الدجال مثله، يستغرب الناس حديثه، وتنشد القلوب إلى مسامع ما ورد فيه من أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ لا يبقى قلقه والخوف من فتنته والحذر من إدراك زمانه إلا في قلب من وفقه الله، في ذهول ليس في نسيان، سلوان أشغلتهم الدنيا والطلب فيها والأولاد ومعافستهم والغرور في هذه الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فإذا ظهر عليهم الدجال طاشت العقول. إذا جاء دوري كأس العالم فضيت الشوارع في الرياض، ولا لا يا أخواني؟ تمشي ما شاء الله مستريح، عاكفون في المساجد هم، أو محيون ليلهم بقراءة كلام الله، وليس في هذا أي خارق من خوارق العادة، ليس فيه أي معجز. إذا أقبلت المواسم عجت الأسواق بمرتاديها من النساء ومن الرجال، تقبل على السوق وعلى المول مليء مزدحم، يوزعون مجانا بضائعهم، ها؟ ولا يعطون الناس هدايا وخرجيات يدفع فيها من حر ماله غفلة، وليس في هذا أي خارق من خوارق العادة، لا في الملابس ولا في المراكب ولا في المطاعم ولا في الأثاث. كيف إذا ظهر الدجال ومعه من الخوارج ما تطيش معه العقول؟ الفتنة عظيمة يا أخواني، المنجى منها العمل الصالح والثبات عليه على نور من الله وهدى من هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو السابعة، أو ينتظرون الساعة أي قيامها، والساعة أدهى وأمر من كل ما قبلها. ولهذا الدجال وأشراط الساعة علامات مقدمات ومرهصات لهذه الساعة التي هي أدهى وأمر، هي الطامة الكبرى، هي الصاخة، هي الحاقة، هو يوم التناد، هو يوم الدين يدان كل بعمله. يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان. إذن الموفق من يوظف هذا العلم إلى عمل. وانظر نفسك، وهذا من باب ضرب المثل، أين أنت من هذه الصلاة؟ فإن كان تقصير فالآن صحح وبادر. أين أنت من النوافل؟ أين أنت من صلاة الليل؟ فما كنت مبادرا إليه فاثبت واستزد، تزود، وهذا من المبادرة بالعمل الصالح. مثلها في الزكاة والصدقة، مثلها في الصيام. ويا سعدك أيها المؤمن، أقبل عليك الشتاء وهو ربيعك، ما هو بالربيع بالورق وبالروضة والفيضة، يضرب له 800 كيلو يتتبع الأمطار والفياض، وصلاة الليل ثقيلة عليه، يمتع نظره وبصره مع خوة يمكن تخالفون وتهاوشون ولا لا يا أخواني، لأن النفوس هنا طرف الخشوم. ربيع المؤمن هو هذا الشتاء، أين ربيعه فيه؟ قصر نهاره فصامه، يستعد ليوم حار شديد هوله، طال ليله فقامه، من نام مبكرا قبل الفجر بساعتين وهو شبعان نوم. جربوها وتشوفون، صلي العشاء على 7، تسامر مع أهلك إلى 8 وحط راسك الوسادة، الساعة 3 وانت شبعان نوم، بازن على الفجر 2 وزيادة، قم ونافس مع المنافسين، واستبق مع المستبقين، وسارع مع المسارعين، لا تكبر الوسادة، ما تنام إلا مثنات الليل ويا الله تقوم للفجر إن قمت. هذا ساعة مهل. شأنك في الذكر في العبادات هذا وقت المبادرة، ونعوذ بالله من الغفلة والران على القلوب، أن يكون همنا من ذلك بس نطلع من المجلس وخلاص وننسى هذا الوعد الذي وعدنا به عليه الصلاة والسلام، وهذا الحث الذي حثنا عليه. اعمل لآخرتك كأنك غدا ستموت، كأنك غدا ستموت، أما الدنيا ما عليك وصات، أنت ما شاء الله معطيها حقها وزيادها. والله يا أخواني أقولها يمينا بارا بالله غير متألٍ عليه، والله وبالله وتالله، لو أننا نهتم لآخرتنا مثل، ما هو بأحسن ولا أزود، مثل اهتمامنا لدنيانا لصلحت دنيانا وآخرتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك اللهم من هذه الغفلات، ونعوذ بك من مرض القلوب، ونعوذ بك من جراء الفتن والمحن، ونسألك الثبات على دينك والصبر على بلائك والشكر عند نعمائك وسرائك، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة